بعد ذلك ربنا يجي للرسول يسليه بقى. الرسول زي ما قلنا هناك في السورة: فلعلك باخع نفسك إن على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويجي في آية ثانية: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا. باخع نفسك يعني إيه؟ مهلكة من الحزن. والبخ هو الذبح والمبالغة فيه حتى يصل إلى النخاع. الذبح مفروض فيه أنه يقطع الوإيه؟ هنا الوديجين. لكن البخ يعمل إيه؟ يروح مخلصها كلها كده. فبقول له: أنت مزعل نفسك ليه؟ ليه؟ أنت عليك البلاغ فقط. إنما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنه: رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حريص بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رؤوف رحيم.